هلت فلبتها المعاني لبابها وصبت بها ما ساغ عذبا مسلسلا وفي يسرها التيسير رمت اختصاره أأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أنت فضلا وسمعتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهمه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الآيات تمدها أجرني مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقاء جديد ودرس جديد يجمعنا بكم في شرح الشاطبية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة أستاذ علوم القرآن في جامعة الشارقة. مرحبا بكم الشيخ. حياكم الله. يا أهلا بكم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا. وصلنا مشاهدينا إلى فرش سورة الأعراف نبدأ بها في هذه الحلقة بإذن الله. نبدأ بالبيت الأول، يقول الناظم فيه رحمه الله: وتذكرون الغيب زد قبل تائه كريما وخف الذال كم شرفا على. نعم نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مفتتح سورة الأعراف في هذا البيت فيه كلمة واحدة هي كلمة تذكرون يتذكرون. يقول الناظم رحمه الله، يقول تذكرون الغيب زد قبل يائه، يعني أعطنا قبل التاء، قبل تائه ياء، يعني يتذكرون. نعم. يتذكرون، لاحظوا معناها الشريحة، يقرأ يتذكرون مرموز له بالكاف من كريما وهو ابن عامر. نعم. إذن ابن عامر يقول يتذكرون. حفص وحمزة والكسائي تذكرون كم شرفا على، كم شرفا على بالتخفيف. وخف الذال كم شرفا على. نعم. بقية القراء يقرؤون تذكرون بتشديد الذال والكاف، تذكرون. نافع وابن كثير وأبو عمرو وشعبة الباقون يقرؤون بالتثقيل. نعم. إذن هي ثلاث قراءات في هذه الكلمة. قليلا ما يتذكرون وتذكرون يتذكرون كريما اللي هو ابن عامر، وتذكرون كم شرفا على معهم ابن عامر على اعتبار انه يخفف أكيد. نعم. يعني حمزة والكسائي وحفص تذكرون. وابن عامر يتذكرون وكلاهما يخفف، الباقون تذكرون. نعم. طيب انتقل الى البيت الذي يليه، اقرا بيتين دفعة واحدة. يقول الناظم رحمة الله عليه: مع الزخرف اعكس تخرجون بفتحة، تخرجون بفتحة وضم، وأولى الروم شافيه مثلا بخلف مضى في الروم، لا يخرجون في رضا ولباس الرفع في حق نهشلا. تمام. نعم. بارك الله فيك. هذان البيتان فيهما عدة طبعا كلمات. أنا بدأ مع الزخرف، يعني التي في الأعراف، والزخرف اعكس تخرجون. نعم. تخرجون، التاء مضمومة والراء مفتوحة، تخرجون. نعم. اعكسها يعني افتح التاء وضم الراء، تخرجون. لمن هذه القراءة؟ شافيه مثلة. ودعونا نغض الطرف عن قوله بخلف مضى في الرومي. لماذا نغض الطرف؟ الحقيقة لأن هذا من زيادات الشاطبية، كما هو التحقيق والتحرير الشاطبية، أنه نص أبو عمرو في التيسير على أنه لا خلاف لابن ذكوان. الشاطبي ذكر الخلاف، لكن المحررين والمحققين في المسألة. نعم. أنه لا خلاف لابن ذكوان في الروم، فهو كصاحبيه حمزة. نعم. والكسائي يقرؤونها جميعا. يعني ليس هذا الخلاف من طريق التيسير، ليس هذا الخلاف من طريق الشاطبية، من زيادة، هو من زيادات القصيد على التيسير. نعم. حقيقة. نعم. نعم. وهذا ما نص عليه هو ذكر أن الخلاف في أولى الروم. أولى الروم. نعم. هذا خلاف غير. نعم. طبعا. لكن طيب. أنا قدمت هذا الموضوع. نعم. إذن كلمة تخرجون هنا في الأعراف وكذلك تخرجون في الزخرف وكذلك تخرجون الحرف الأول من حرفي الروم. لاحظ هنا قال وأولى الروم نعم وأولى الروم شافيهم الثلج. الأولى الروم قوله تعالى وكذلك تخرجون ومن آياته. نعم. الذي بعده هو من آياته. دون اللفظة الثانية إذ أنتم تخرجون هذه ليس فيها شيء. إذ أنتم تخرجون الذي بعدها وله من في السماوات والأرض. نعم. وله من في السماوات والأرض. هذه المواضع الثلاثة إذن هذه المواضع اللي هي في الأعراف والزخرف وأولى الروم قرأها حمزة والكسائي وابن ذكوان بفتح التاء وضم الراء تخرجون الذي قال عنه اللي هو أعكس. نعم. نعم. الباقون طبعا من العكس يؤخذ أنه الباقون يقرؤون تخرجون. إما نأخذها من اللفظ من الأفضل الذي اعكس تخرجون. نعم. إذا أبقيها تخرجون للباقين أو من الضد يعني. نعم. لا يخرجون في رضا. نعم. كلمة لا يخرجون التي معها اللام اليوم لا يخرجون منها. ثم قال هنا لاحظ لا يخرجون أي الذي في سورة الجاثية فاليوم لا يخرجون منها وليس الذي في سورة الحشر. وهذا لابد أن ننبه عليها لم يذكرها لكن التي في سورة الحشر لئن أخرجوا لا يخرجون معهم لا خلاف فيها. نعم. لئن أخرجوا لا يخرجوا ما فيها لا يخرجون في الحشر ما فيها خلاف. نعم. الخلاف داء هنا التي في الجاثية. في الجاثية هي في قوله تعالى فاليوم لا يخرجون منها أو يخرجون. لا يخرجون منها في رضا. نعم. حمزة والكسائي. ولباس التقوى ذلك خير. قبل أن ندخل يا شيخ نستمع للتطبيق. نعم. لتخرجون أو تخرجون. نعم. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون وكذلك تخرجون. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون وكذلك تخرجون. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. تمام. نعم. بقي عندنا آخر كلمة في هذين البيتين وقوله ولباس الرفع في حق نهشلة أو لباس الرفع في حق نهشلة يعني. نعم. الحقيقة في عدة لكن ولباس الرفع. نعم. الرفع في حق نهشلة ولباس حتى أن النص على النصب. أيوة. يرفعها الرفع في حق نهشلة يرفعون حمزة وابن كثير وأبو عمرو وعاصم يقرؤون ولباس التقوى ذلك خير. تأملوا معي الشريعة على الابتداء ولباس التقوى ذلك خير اللي نص عليه الأول ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة. نافع وابن عامر والكسائي من الضد الباقون يعني. نعم. يقرؤون ولباس التقوى ذلك خير. قد أنزلنا عليكم لباسا معطوفة ولباسا. تمام. معطوفة على المنصوب. جميل. معطوفة على المنصوب والمعطوف على المنصوب. نعم. منصوب. نعم. طيب أقرأ البيتين التاليين يقول فيهما الناظم وخالصة أصل ولا يعلمون قل لشعبة في الثاني ويفتح شملا وخفف شفا حكما وما الواو دع كفا وحيث نعم بالكسر في العين رتلا. ما شاء الله عليك. أنا أقرأ شيخ على حذر. لأنه لابد من على حذر. نعم. التحرز. نعم. من أنبه أن الكلمات القرآنية ملونة باللون الأخضر حتى يعني مثل كلمة ويفتح يعني إذا نظرنا إليها على الشاشة كلمة ويفتح هذه ليست من الفتحة والضمة طبعا هذه الفتح يفتح الكلمة القرآنية فهي الملونة باللون. نعم. الأخضر واللون الأحمر للرواة والقراء والشرح يجلي ذلك. نعم. نعم. أول كلمة في هذين البيتين هي كلمة خالصة خالصة يوم القيامة، خالصة أصل واضح يعني نافع يقرأها بالرفع والباقون يقرؤونها بالنصب، على طبعا بالرفع على أنه خبر، خبر بعد خبر كما يقول العلماء، خبر بعد خبر، خالصة يوم القيامة، هذا نافع. باقي القراء يقرؤون خالصة يوم القيامة بالنصب على الحال، يعني خالصة يوم القيامة للمؤمنين لا حظ للكافرين فيها. جميل. هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية: ولا يعلمون قل لشعبة في الثاني، قل لشعبة في الثاني. هنا الكلمة أيضا في الشريحة أمامكم: قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، يقرأها شعبة ولكن لا يعلمون. ما يعلمون؟ الذين يأخذون هذا الضعف يأخذونه دون علم منهم. أما لا تعلمون قراءة الباقين فهي قراءة على أنها خطاب، وكما يقول العلماء هذا في مسألة قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، لا تعلمون ما لغيركم من هذه المضاعفة، لكم ولغيركم، لكم ولغيركم. نعم. إذن شعبة هو الذي يقرأ بالياء والباقون بالتاء. جميل جميل. ويفتح شملالا. طبعا هنا لما قال في الثاني، طبعا في الثاني ولكن اللي هي ولكن لا تعلمون لشعبة في الثاني. هنا طبعا في الثاني في احتراز بالنسبة لللفظة هذه، ولكن لا ولا يعلمون قل لشعبة في الثاني. الآية القرآنية زي اللي سمعنا رأينا، قال لكل ضعف، قال لكل ضعف ولكن لا يعلمون، لا يعلمون لشعبة، ولكن لا يعلمون. ويفتح شملالا. هنا هذه الكلمة الثالثة في هذا البيت في قوله تعالى، طبعا حتى نذكر بالإخوة اللي هو قضية الاحتراز، أنا قاعد أتذكر في مسألة الاحتراز هو محترز فيها عن قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذه لا خلاف فيها، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فلا خلاف فيها بين القراء. الآن يفتح شملالا، حمزة والكسائي قرأوا لا يفتح لهم أبواب السماء، يفتح كما نص. جميل. طبعا وخفف شفا، وخفف شفا حكما. أيوة أحسنت، شفا حكما. حمزة والكسائي وأبو عمرو يخففون، لكن حمزة والكسائي يقولون لا يفتحوا، أبو عمرو لا تفتحوا بالتأنيث، لا تفتحوا. الباقون المسكوت عنهم لا تفتح لهم أبواب السماء بالتاء والتثقيل، أخذ التاء من الضد والتثقيل من الضد أيضا. جميل. إذا فيها ثلاث قراءات كما يمكن أن نستمع لها، نستمع لها من القارئ الكريم. طيب نستمع الآن. تمام. طيب. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا يفتح لهم أبواب السماء، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا يفتح لهم أبواب السماء. جميل. الكلمة التي بعدها: وما الواو دع كفى، وما التي يعني قال دع، اترك الواو لابن كثير لابن عامر في قوله وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، يعني اقراها بدون واو، ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، هذه الايه الكريمه اذا يقراها ابن عامر بدون واو قبل ما كنا لنهتدي. الباقون وما كنا لنهتدي مع الواو اللي هي الواو العاطفه. جميل. وما كنا لنهدي. نعم. وحيث نعم بالكسر في العين رتلة. يا سلام، أمر جميل جدا وواضح وجلي. نعم. ابن الكسائي يقول نعم أينما وردت في كل القرآن، قالوا نعم، قالوا نعم بالكسر في بكسر العين. جميل. وحيث نعم بالكسر في العين، اكسر العين ابقى على فتح النون، خلي بالك هنا نقطة مهمة، مش نعم. نعم هي الكسر للعين لابن الكسائي، أما الباقون قالوا نعم. طيب نستمع إليها. نستمع. نعم قالوا نعم، قال نعم وإنكم لمن المقربين، قل نعم وأنتم داخرون. نعم جميل. نعم نعم يا شيخ. نعم نعم. طيب تابع البيت الذي يليه، يقول الناظم واللعنة التخفيف والرفع نصه سما ما خلا البزي وفي النور أوصلا. تمام. هذا البيت فيه قوله اللعنة الله على الظالمين، قال هنا قرأ عاصم ونافع وقنبل وأبو عمرو، هما ما خلا البزي أهل طيب. سما ما خلا البزي. نعم. أهل سما ما خلا البزي مع عاصم، مع عاصم يعني عاصم ونافع وقنبل وأبو عمرو، يقولون اللعنة الله على الظالمين بالتخفيف. أن ضدها التخفيف والنصب. طبعا. جميل. أن لعنة الله، الباقون يقول أن لعنة الله، طبعا لما خففت أن من الثقيلة بطل عملها، صار ما بعدها مبتدأ. صحيح. وأن لعنة الله على الظالمين، والباقون أن لعنة الله على الظالمين باقي القراء. وفي النور أوصل، اقرأها كمان أيضا. نعم. وفي النور أوصل اللي هو المقصود بها هنا والخامسة اللعنة الله على الظالم على عليه إن كان من الكاذبين. نعم. لنافع لنافع والباقون أن لعنة الله عليه. جميل. طيب نستمع إليها في الأعراف وفي النور أيضا. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين، فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين، والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. نتابع الأبيات، أقرأ ثلاثة أبيات دفعة واحدة. يقول الناظم رحمة الله عليه ويغشي بها والرعد ثقل صحبة والشمس مع عطف الثلاثة كملا، وفي النحل معه في الأخيرين حفصهم ونشرا سكون الضم في الكل ذللا، وفي النون فتح الضم شاف وعاصم روى نونه بالباء نقطة نسفلا. تمام. نعم. هذه الأبيات الثلاثة فيها عدة كلمات، بدأ بها بكلمة يغشي هنا وفي سورة الرعد، يغشي الليل النهار. يقول هنا قرأ الإمام حمزة يغشي بها والرعد ثقل صحبة، حمزة والكسائي وشعبة يقرؤون يغشي بالتثقيل، يغشي الليل النهار ويغشي، ولذلك العلماء يقولون هو في المعنى سواء تقريبا، يغشي الليل النهار أو يغشي، ويغشي قد يكون فيها زيادة في المعنى لأنها فيها زيادة في المبنى. فحمزة والكسائي وشعبة يقولون يغشي الليل النهار، والباقون يغشي الليل النهار. نعم. نكمل ولا نسمع؟ نكمل. طيب والشمس مع عطف الثلاثة كملا وفي النحل معه في الأخيرين حفصهم. جميل. تمام لهون. والشمس مع عطف الثلاثة كمل الشمس والقمر والنجوم. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. نعم نعم. هنا وفي النحل هنا يقول الحقيقة والشمس رفعها كمل. أيوة هنا في موضع أي نعم كمل. نعم. هنا مع عطف الثلاثة كمل. الآن هو في شيء ضمني الحقيقة في البيتين هنا. نعم. الآن ابن عامر الشامي المرموز له بالكاف من كملة قرأ والشمس مع الألفاظ الثلاثة المعطوفة عليه والشمس والقمر والنجوم مسخرات بالرفع. جميل. على الابتداء والشمس والقمر والنجوم مسخرات. نعم. الباقين الآن الباقون بالنصب. نعم. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بالنصب على مسخرات. مسخرات. نعم. طبعا مسخرات بأمره. الآن لما قال وفي النحل معه في الأخيرين حفصهم لما قال هنا يعني هنا حفص موافق لابن عامر في الأخيرين فقط في سورة النحل. نعم. في آخر لفظين في قوله تعالى والنجوم مسخرات بأمره والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. نعم. هذه اللفظين لفظ النجوم وعطف وصفتها اللي هي مسخرات يعني ابن عامر يرفعها كلها أما حفص يقول والشمس والقمر والنجوم مسخرات. جميل. فتح الله عليك. جميل. الآن السؤال من أين عرفنا أن لابن عامر في النحل الرفع هنا قالوا العلماء أنه قال وفي النحل معه. كأنه يقول أيوة وفي النحل يعني أنه ابن عامر وفي النحل معه. جميل. يعني معه مع ابن عامر. اي نعم. عرفت كيف؟ ابن عامر مثل حفص. ابن عامر مثل حفص في النحل. لكن حفصا فقط في الأخيرين. فقط. أما جميل. نافع فابن عامر ففي الأربعة. جميل. في الأخيرين حفصه. طيب شيخ الآن نستمع ليغشي والشمس والقمر. والشمس والقمر ثم نستأنف في التدريب. طيب نستمع إليها. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. جميل. هذا موضع لاحظت أنه أيوة لم يطبق مع موضع النحل هذه سقطت سهوا مني سقطت ولذلك نكلفك بأن تقرأها أنت يا شيخ أحمد. طيب. نعم آية سورة النحل وسخر لكم الليل نقرأها ابن عامر نقرأها لابن عامر ولحفص ابن عامر وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره فتح الله عليك حفص وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الباقون ما عدا السوسي وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره النصب فيها كلها والسوسي وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره فتح الله عليك نعم. فتح الله عليك الآن أعطانا كلمة جديدة وهي كلمة نشرا ونشرا سكون الضم في الكل ذللا وفي النون فتح الضم شاف وعاصم روى نونه بالباء نقطة أسفل إذن البيت والنصف الآن اللي موجود معنا هي في كلمة نشرا يقول هنا سكن أو سكن وأعطانا اللفظ نشرا نشرا سكون الضم. من الذي يسكن الضم في الكل؟ ذللا لهم الكوفيين و ابن عامر. نعم الكوفيين وابن عامر شيخ ولا لا؟ نعم. سكنوا نشرا، إذا قال نشرا. نعم. لكن لحظة لا تستعجل، الآن في الشين، الآن سوف نرى بالنسبة للنون، وهو الذي يرسل الرياح نشرا، ما عدا طبعا عاصم. عاصم يقول وهو الذي يرسل الرياح بشرا. الساكنة الشين ساكنة لذللة. نعم. الكوفيون مع ابن عامر. الشين سكن. نعم. أيوة. ساكن. نعم. بالباء عاصم. وبالنون باقي ابن عامر وحمزة والكسائي. وباقي القراء بالنون مع الضم نشورا بين يديه. هذا إذا استمعنا إليها تترتب. نعم. أكيد. نعم. نعم ما في شك. وهو الذي يرسل الرياح نشورا بين يدي رحمته، وهو الذي يرسل الرياح نشورا بين يدي رحمته، وهو الذي يرسل الريح نشرا بين يدي رحمته، وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وهو الذي يرسل الريح نشرا بين يدي رحمته، وهو الذي يرسل الريح نشرا بين يدي رحمته. جميل. الحقيقة عذرا أنا بالنسبة لحمزة والكسائي نذكر أنه يقرأ بفتح النون نشرا هو لم نذكرها في الشرح. صحيح. حمزة والكسائي يفتحون النون والباقون يضمونها سواء كانت نونا أو باء. يعني نحن لدينا أربع قراءات نشرا ونشرا وبشرا ونشرا. أحسنت. جميل. نشرا نشرا نشرا نشرا نشرا وبشرا. نعم. هذه نعم. القراءات كما نعم. سمعناها. وفي النون فتح الضم شافل. أي نعم. هذا في النون فتح الضم. جميل. طيب أسألك شيخ. نعم. السؤال الأول وضح القراءات التي في قوله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، ولمن كل قراءة منها. السؤال الثاني ما مذاهب القراء في قراءة في قوله تعالى خالصة يوم القيامة، وفي قوله تعالى ولكن قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، وفي قوله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء، ما مذاهب القراء في هذه الكلمات مع عزو كل قراءة لصاحبها، وما الدليل على ما تقول من الشاطبية، والله تعالى أعلم. شكرا جزيلا. بارك الله فيكم. نتابع مشاهدينا الأعزاء قرش سورة الأعراف بإذن الله في الحلقة القادمة مع البيت 90 بعد 106. نلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكنها تبغي من الناس كفآها أخافي قاتل يعفو ويضي تجملا، وليس لها إلا ذنوب وليها فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا، وقل رحم الرحمن حيا وميتا فتى كان للإنصاف والحرم معقلا، عسى الله يدني سعيه بجوازه وإن كان زيفا غير خاف مزللا، فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمون جدا وتفضلا، أقل عثرتي وابعد بها وبقصدها.